السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أقول يا فضيلة الشيخ، هل المرأة المحجبة عليها وزر ولا لابد أنها تكون منقبة؟ هذه فيها قولان لأهل العلم، قول نعم. بالوجوب، وجوب تغطية الوجه، ومن ثم أصحابه يقولون تأثم المرأة التي تكشف وجهها ما لم تكن من القواعد من النساء، وهذا القول أميل إليه والله أعلم.